السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم بأمر الله سوف نبدأ معا في سلسلة جديدة، ألا وهي سلسلة شرح أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. طيب، السنة المقصودة في السلسلة دي أخواتي وأحباتي في الله هي الكلام في أمور المنهج والعقيدة، تمام كده، والمقصود بها السنة المقابلة أو المخالفة يعني للبدعة أو الأمور المبتدعة في أمور العقائد يعني، أو الأمور المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض، يعني إحنا دايماً عندنا مثلاً هصلي صلاة المغرب فرض، في ليها صلاة سنن قبلية وبعدية، هي دي اسمها السنة، أو الصيام في صيام سنة اللي هو النوافل وكده وما شابه يعني، سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرها. ليس المقصود في هذه السلسلة بالسنة اللي هي ما تقابل هذه الفروض، إنما المقصود بالسنة أو شرح أصول السنة التي على منهاج النبي هي الكلام في أمور العقيدة والمنهج، تمام كده. لأن خدي بالك من حاجة مهمة جدا، من حديث مهم جدا هنبتدي بيه السلسلة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فقال الصحابة: ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما عليه أنا اليوم وأصحابي. الفرق ديت التي تفرقت عن أصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفرق المختلفة هي التي ابتدعت في العقيدة وابتدعت في الدين ما ليس منه، تمام كده. ففي فرق كتير قوي هتلاقيها في موجودة، زي مثلا الفرق الصوفية، التكفيرية، المعتزلة، القدرية، المرجئة، والشيعة، حاجات كتير قوي، حتى اللي هما بيتكلموا في اسماء وصفات الله عز وجل. وفي فرق كتير جدا طبعا، وهنتكلم ان شاء الله باذن الله في سلسله اخرى عنهم بالتفصيل، وعن اسس الاسس بتاعتهم، وهنرد على كل حاجه باللي ايه باللي يرجعنا لايه لاصول السنه. بس ناسس الاول عقديا اصول السنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فان شاء الله باذن الله هنتكلم مع بعض عن السنة أو أصول السنة التي كانت على منهاج النبي في أمور العقيدة والمنهج، وده أمر خطير وكبير ومهم جدا، لازم إن إحنا نهتم بيه حتى تصح وتصلح عقيدتنا، تمام كده. طيب تعالوا نشوف مين أهل السنة. هم أهل السنة اللي اتبعوا سنة النبي أو السنة التي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في الفرقة الناجية اللي هي كلهم في النار إلا واحدة. كل الفرق ال 72 دول هيبقوا في النار إلا إيه؟ إلا فرقة واحدة. طب قالوا: ما هي الفرقة دي يا رسول الله؟ ما هي يا رسول الله؟ قال: ما هي اليوم أنا عليه وأصحابي. ما هي يعني ما تسير على كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي زمانه، هو وأصحابه من الإيه؟ من الصحابة الكرام يعني، تمام كده. أهل السنة من أهم الصفات اللي بتميزهم عامة ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دايما هتلاقي عند الفرق والناس اللي هي عندها ابتداء بيتعصبوا للمشايخ بتاعتهم، بيتعصبوا للمشايخ بتاعتهم، يقول لك تيجي تقولي له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في الرأي الفلاني، إلا إن هم تلاقيهم بيتعصبوا لآراء مشايخهم على حساب قول النبي، تمام كده. فأهل السنة ليس لهم متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأعظم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، اللي هم بيقدروا يميزوا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية، وبيقدروا يميزوا بين الصحيح والسقيم، تمام. وأئمة أهل السنة بيكونوا فقهاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها، بيتبعوها ويصدقوها عملا وحبا فيها، وكمان بيوالوا من والاها ويعادوا من عاداها، بيوالوا من يوالي سنة النبي الصحيحة ويعادوا من يعادي سنة النبي الصحيحة، تمام، ويردون أي حاجة بتأتي لهم، أي مقال أو أي خبر أو أي أمر إلى ما جاء به الكتاب والحكمة اللي هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تطلق على عليها يعني يطلق عليها الحكمة. خلاص، فهم برضو من صفات أهل السنة إن هم ما بيجعلوش أي حاجة من أصول دينهم طالما هي مش ثابتة أو لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فيجعلون ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأصل اللي بيعتقدوا عليه وبيعتمدوا عليه. يعني الأساس بالنسبة لهم هو ما أوحي به، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء من كتاب الله عز وجل وسنته. وأنتوا عارفين أخواتي وأحباتي إن السنة كمان من الوحي، أي حاجة النبي قالها ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأي حاجة، طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصلاة، أي حاجة في العقيدة قالها، كل ديت برضو جبريل عليه السلام هو الذي أخبره بيها، ويعني بعد ما أمر الله عز وجل جبريل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغها للناس. طيب، من هنا عايزين نشوف مصادر التلقي عند أهل السنة. طب إيه يعني إيه المصدر اللي إحنا نتلقى منه المعلومات الصحيحة؟ إيه المصدر اللي أنا أتلقى منه يعني الخبر لو في خبر صحيح، يعني على وجه الأرض؟ إيه المصدر اللي أنا يبقى الخبر ده صحيح عندي، ما يبقاش فيه شك فيه، خلاص، او ان انا اعتمد عليه في اي مسألة مثلا فيها نزاع؟ إيه المصادر الصحيحة اللي هي يعني من أين نتلقى الخبر الذي نصدقه، ومن أين نتلقى الأمر الذي نعمل به؟ يعني من إيه المصدر اللي إحنا نتلقى منه الخبر اللي إحنا نصدقه؟ أه، الكلام ده صحيح مش غلط. وإيه من أين نتلقى الأمر اللي إحنا نعمل بيه ونطبقه، اللي إحنا مأمورين بيه إن إحنا ننفذه، مش من أي حتة تانية؟ هل من شيخ؟ هل من عقل واحد، او من امير جماعه مثلا، او مثلا من الاعلام، او من الجرائد، او من القنوات، او من النت، او من قول حد معين مثلا بيقول؟ يعني احنا بكلمكم في امور الدين يا جماعه، بكلمكم في امور الدين وليس في مش في امور الحياه. مثلا لو بتوع الطب، خلاص ناخد من بتوع الطب. انا بتكلم في ايه هي مصادر التلقي في الامور الخاصه بالدين سواء عقيده او عبادات. خلاص، من اي ده مصادر التلقي او اي حاجه تخص الدين يعني، او اي حاجه ليها دعوه او ليها علاقه بالايه بالدين، يعني من اين نتلقى اي خبر عشان نصدقه سواء في امور الدين، او من اين نتلقى الاوامر اللي احنا فعلا نعمل بيها ونبقى مصدقينها ونطبقها؟ من الشيوخ، ولا من الاعلام، ولا من القنوات، ولا من الجرائد، ولا من الفيسبوك، ولا من النت، ولا من اي حاجه؟ خلاص، لازم نعرف ان مصادر التلقي هي 3 مصادر ما لهمش رابع. لا تخرج مصادر التلقي من 3 اشياء، لا تخرج مصادر التلقي من 3 اشياء. اول حاجه هقولها لكم كده سريعا وبعدين هنفصل في كل واحده. اول حاجه كتاب الله عز وجل، ثاني حاجه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه اجماع وتطبيق الصحابه رضوان الله عليهم. خلاص، اللي هو فعلهم وتطبيقهم، خلاص، او اجماعهم او منهجهم، كل دول برضو بيشملوا معاني واحدة. يبقى كتاب الله عز وجل وسنة النبي والصحابة، فعلهم لأمر النبي ده كان ازاي، تطبيقهم لأمر النبي كان ازاي، كلامهم في شرح الحاجة الفلانية دي كانت ازاي، في شرح تفسير مثلا تفسير آية من الآيات، لأن هما أوقات النزول بتبقى عليهم، أو حكم في الفقه. لو واحد من الصحابة قال ده المفروض كذا كذا، لأن أنا شفت النبي قال كذا كذا في المسألة الفلانية، فخلاص هو ده كلامنا، ان هو اللي عاصر النبي وهو اللي كان معاه يعني، او اللي هو اما يجي يشرح في مساله عقديه او يقول حاجه في العقيده او يقول اي مساله في العقيده او في المنهج، لو الصحابي قالها يبقى هو ده التطبيق وده هو الصح، لان هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباهم وعلمهم، وهم اللي طبقوا احسن تطبيق، والله عز وجل قد اثنى عليهم كثيرا. اول حاجه كتاب الله عز وجل، اولا لازم نعرف ان القران حجه بذاته. خلاص، القرآن حجة بذاته، لأن القرآن الكريم الله المستعان، أو كتاب الله عز وجل، يعتبر وحي منزل من عند الله عز وجل، ده يعتبر وحي من عند الله وما فيش شك بالكلام ده، وأي حد يشك أو كل من شك في صحة القرآن فده طبعا كافر قولا واحدا بالإجماع، وبالآيات من عند الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عليك والذي نفسي بيده، ما من يهود او نصارى يسمعوا بالذي اتيت به ولم يؤمنوا الا كانوا من اصحاب النار. اهو اللي هو اي حد يكذب القران ده كافر قولا واحدا. ويعني في ايات كتير كتير جدا في القران الله عز وجل قال عن من يكذب باياتي ده هيبقى من اصحاب النار ويكون خالد فيهم. تمام كده، يبقى اول حاجه من مصادر التلقي هو كتاب الله عز وجل. تاني حاجه من مصادر التلقي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم ان القران احال، يعني احال الى المصدر التاني للسنه. يعني ايه احال؟ يعني هو ايات كتير من كلام الله عز وجل قال لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. انا لو جبت لكم ادله يعني كتير جدا، لان في ناس تسمعيهم يقول لك لا احنا ما لناش دعوه بالسنه، ودول ما اظهر ما اكثرهم اللي هم فرقه كده من الفرق برضو اللي هي مبتدعه ومخالفه لامر الله ورسوله، من الفرق ال 73 ال 72 اللي هي مخالفه للفرقه الناجيه المتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. منهم في فرقه اسمها القرآنيون او القرآنيين، وفي فرقه تانية اسمها التنويريين. هم دول اصل التنويريين دول خارج الاسلام اصلا. بس انا عايزه اقول لك بس بمختصر كده ان القرانيين يقول لك ايه، جيبي لي دليل من القران بس، ما بيقتنعوش بحاجه بسنه اسمها سنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. ما فيش حاجه اسمها كده، ما بيصدقوش اي احاديث عندهم. البخاري ومسلم ده مش مصادر، او الاحاديث الصحيحه مش مصدر يعتمد عليه. وده طبعا امر يعني اللي بينكر السنه بشكل عام ده بيكفر، الله المستعان. فطيب لان الله عز وجل احال في القران الى السنه، احال ان احنا نسمع كلام النبي فيما يقول. زي ايه؟ طيب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا الله، الله عز وجل القران كله في اوامر وفعلوا كذا وقوموا كذا ويا ايها الذين امنوا، ده طاعه الله. واطيعوا الرسول في كلام الرسول. طب احنا هنعرف كلام الرسول منين؟ من السنه. تمام كده، واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء، قال فردوه الى الله، ولا قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله. يعني علق ايماننا بالله على رد الامور التي يعني نتنازع فيها في امورها. يعني لو في مساله ولا حاجه ان احنا نردها الى الله والرسول، مش ما قالش الى الله بس، يعني في الكتاب اللي هو القران. تمام كده. وفي برضو دليل تاني، الله عز وجل قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو هو الله عز وجل قال، الله عز وجل قال في الله عز وجل قال في الآية ديت ما أتاكم الرسول. ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم هيأتينا ايه؟ الله النبي عز النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا وصل لنا القران، لكن الشرح يعني الحاجات بقى اللي هو فصلها، مثلا الله عز وجل واقيم قال اقيموا الصلاه، لكن هيئه الصلاه بيئه النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لنا في السنه. تمام كده، فما اتاكم الرسول فخذوه اللي هي مقصود بها في السنه. تمام كده، لان اوامر الله عز وجل ونواهيه دي خاصه الحاجات اللي الله عز وجل امرنا بيها في القران، لكن الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي موافقه لكلام الله عز وجل، بس ده يؤكد ان السنه دي لازم ناخد بيها. خلاص. وايضا في حديث احاديث كتير جدا، يعني في ايات كتير جدا، زي مثلا ان احنا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أهو برضو فكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى إيه؟ يبقى هو القدوة التي نقتدي بيها. طب قدوة عرفناها منين؟ عرفنا تصرفاته منين والحاجات اللي هو أفعاله وأقواله، كل هذه الأشياء من خلال السنة. عشان بس ما حدش يجي ينكر السنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خطير جداً عن الناس القرآنيون اللي هم بيعترفوا بالقرآن وما بيعترفوا بالسنة، قال حديث ده يعني من علامات النبوة، يعني سبحان الله العظيم، يقول يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فراح النبي بها أكمل ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني إيه الحديث ده؟ يعني يوشك يعني قرب ان بعد كده هتشوفه ان في واحد كده يقعد متكئا على اريكته، قاعد على الكنبه بتاعته ولا الكرسي، وقاعد كده مريح نفسه قوي، وبعدين يجي يحدث بحديث يقول له النبي قال كذا كذا في الحديث. فالراجل اللي قاعد اللي هو القرآني ده اللي هو بيعتمد على القرآن بس ومش مؤمن بالسنة، فبيقول بيننا وبينكم كتاب الله. لا احنا ملوش دعوة بحديث النبي، اللي هو بيقول لك يحدث بحديث من حديث النبي، يقول لا انا ماليش دعوة بالحديث النبوي، او ليس لي علاقة بحديث النبي، او ليس لي شأن بحديث النبي. فيقول ايه، ما وجدنا فيه يعني بيننا وبينكم كتاب ربنا، اللي وجدنا فيه من حلال اللي موجود في كتاب ربنا حلال هنستحله، وما وجدنا فيه من حرام هنحرمه، لكن لو جه النبي قال في حاجه حرام او حلال احنا ما بنبصش اصلا للسنه. ده هم تفكيرهم كده. سبحان الله الناس حاليا فرقه اسمها القرآنيون. يا جماعه خلي بالكم المايك، الله يكرمكم، حد اسمع ايه على المايك، كل واحده تبص كده وتشوف هي دايسه على المايك ولا لا. فسبحان الله نفس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا القرآنيين بيقولوا الان، بيقولوا لا احنا ملناش دعوه بيقولوا ايه بيننا وبينكم كتاب رب الله، ليهم دعوه بالقرآن بس ملهمش دعوه بالسنه. معلش اخت سعيده، اخت سعيده دوسي على المايك، الله يكرمك اخت سعيده، دوسي على المايك اخت سعيده الجزائر، دوسي على المايك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الحديث، الا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني الحاجه اللي انا حرمها نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، اللي هو يحرمها هو اللي ربنا حرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من عند الله عز وجل، وامر الرسول هو بلاغ لينا من امر الله عز وجل. معلش يا اخت سعيده دوسي على المايك اقفليه، سامعاني اخت سعيده دوسي على المايك اقفليه، او بصي ممكن يا هبه حاولي بس اعملي لها مط على الصوت عندها، تمام كده. فما يجيش حد يقول لك لا احنا بناخد بالقران بس وما فيش حاجه اسمها سنه، ده يعتبر مكذب لكلام النبي ورافضه، فده طبعا يعني يكفر بهذا الامر، يكفر بهذا الامر من لم يعترف بالسنه، تمام كده. ده بالنسبه لتاني مصدر من مصادر التلقي، الا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا جماعة ما حدش يعرف يقفل لها المايك بتاعها؟ يا سعيدة أنت مستمعاني؟ سعيدة؟ الله المستعان. طيب إيه تالت مصدر من مصادر التلقي؟ اللي هو إجماع وتطبيق الصحابة. اجماع الصحابه وتطبيقهم لقول الله عز وجل، ولايه لقول لاوامر الله عز وجل وقوله، او سواء الخبر او الامر، تمام كده. فالحد بقى الفاصل يعني احنا ايه، القران اللي بيبين القران وبيشرحه السنه، اللي بيشرح القران السنه، سنه النبي، النبي عمل ايه في امر الله، ده في امر الله. يعني مثلا الصلاه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرح لنا، شرح طريقة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرح طريقة الصلاة لينا، تمام كده. في السنة هنخصص أكتر، وكل ما تخصصي أكتر هو ده اللي بيحدد لك العقيدة الصحيحة والمنهاج الصحيح وطريقة العبادة نفسها الصحيحة، تمام كده. فمن بعد القرآن والسنة تطبيق الصحابة بقى، منهجهم وتطبيقهم، لأن هم دول اللي عاشوا مع النبي، وهم دول اللي ربهم النبي، وهم دول اللي مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في طول وقت حياته، وهم دول اللي مشوا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتطبيق الصحابه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ده المصدر الثالث للتلقي، لان انت هتلاقي في فرق كتير جدا، و يعني بيبتدعوا وبيقول كل واحد مثلا برأي في مسائل، ويقول لك مسائل كتير مخالفه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والاصول سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. هم بيعتمدوا على ارائهم الشخصيه او اراء مشايخهم او اهوائهم، ويكون يعني مخالفين جدا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر ده الحد الفاصل فيه هو تطبيق الصحابه. طب تعالوا يا جماعه نقول لهم مثلا لو في مساله احنا مخالفين معاهم فيها، طب تعالوا يا جماعه نشوف الصحابة طبقوا كلام النبي ده ازاي؟ رأيهم ايه في الكلام في المسألة، لو انت كنت شايف او استدليت باستدلال من وجهة نظرك ان انت صحيح. طيب وهو مثلا لما بتيجي تكلمني بيقول لك لا ده كده غلط، ده احنا ده الامر ده مخالف ومش يعني مثلا تيجي تكلميه تقول لك يقول لك لا انت خطأ، مسألتك دي عقائديا خطأ. خلاص طيب نشوف بقى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق كلام النبي وتطبيق الصحابه. فالخط الفاصل الادق في المساله تطبيق الصحابه، نشوف طب الصحابه عملوا في المساله ديت، لان الصحابه دول هم اللي عاصروا النبي والنبي علمهم. ولو احنا في ناس لو جه واحد قال لك لا مش مهم تطبيق الصحابه، المهم كلام النبي وكلام الله عز وجل، فطبعا ده يعني يكون قدح كبير جدا في الصحابه. والله عز وجل في كثير من الايات لو احنا يعني في القرآن لو احنا تابعناها، وهقول لكم زي الآيات زي ايه، أثنى على الصحابة وأمرنا ان احنا نتبعهم، وفي اتباعهم هو الهدى وفي طريقهم هو ده الطريق الصحيح. يعني الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار اللي هم الصحابة سواء كانوا مهاجرين أو أنصار هم دول، وقال ايه والذين اتبعوهم بإحسان. فالقرآن بين لنا حالنا في الايه دي الى ايه، الى منهج الصحابه، فجعل اتباع الصحابه هو ده مقياس للحق، اتباعنا للصحابه هو ده مقياس للحق. في قول الله تعالى والذين اتبعوهم باحسان، اتبعوهم باحسان هيحصل لهم ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى تفوزي برضا الله عز وجل عليك ان انت تتبعي اللي هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اللي هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها لازم نعرف ان كلام الصحابه ايضا مدون، يعني كما ان السنه مدونه كلام الصحابه مدون برضو في الكتب برضو بتاعت الحديث. الصحابه مثلا قال ابن عباس كذا، قال ابن عمر كذا، قال عمر بن الخطاب، قال ابو بكر الصديق، قال عثمان، قال علي، الصحابه وكلهم بقى يعني كمان ليهم كلام مدون. فاحنا نرجع لفعل وتطبيق الصحابه وايه، ولان هم دول مقياس إيه؟ مقياس الحق، او اتباعهم هو مقياس الحق. تمام كده. وكمان كلام النبي طبعا مدون. والله عز وجل في سوره البقره الله عز وجل بيتحدث عن الصحابه وقال فان امنوا بمثل ما امنتم به، هو بيحدث الصحابه يقول لهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. الخطاب نازل للنبي في وسط ايه، في وسط صحابته الكرام، والخطاب ليهم فان امنوا بمثل ما امنتم به الا يحصل لهم فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. خلاص فلازم نعتقد مثل اعتقادهم ونفعل مثل افعالهم ونقول مثل قولهم حتى نكون اهتدينا مثلهم. والله وكمان اللي هي الايه فان تولوا فانما هم شقاق، اي حد يتولى عن ان هو يكون يعني ينفذ امر النبي وينفذ تطبيق الصحابه او يتبع الصحابه في اقوالهم وافعالهم اللي هي تطبيق لاوامر الله ورسوله فيعتبر ده في شقاق. وايضا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده طريق المؤمنين، طريق الصحابه ده هو طريق المؤمنين، فاكمل نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فسبيل المؤمنين اللي هو طريق الصحابه او منهجهم. تمام كده. ومين هم اول المؤمنين؟ مين اول المؤمنين؟ الجواب اول المؤمنين هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عنهم في آيات كتير جدا، مثلا زي الآية اللي هي يعني في آيات كتير جدا الله عز وجل أثنى عليهم أهو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أهو يبقى الله عز وجل يعني رضي عنهم اللي هم المؤمنين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم البيع. تمام كده. وفي ايضا برضو في سوره الفتح في ايه تانية في نهايه الايه الله عز وجل اثنى عليهم برضو ثناء كتير جدا، اهو اللي هو اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي كان معاه في اليوم ده، المؤمنين اللي هم الصحابه، والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، هم احق بالتقوى واهلها. فكل ده مدح من الله عز وجل وثناء على ايه، عليه للايه، على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يعني يقول لا انا كلام ربنا بس او كلام النبي بس او ويمنع او يعني يعرض عن فعل وتطبيق الصحابه، لان الله عز وجل في اكثر من حد من اكثر من ايه زكاهم في القران الكريم، اللي هي فعلم ما في قلوبهم وكانوا احق بها واهلها وغيرها كثير يعني. فاي حد يخالف، نجده اخواتي احبتي يخالف مصادر التلقي، لا يؤخذ بكلامه. مصادر التلقي اللي هي كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابه، كتاب الله سنه رسوله تطبيق الصحابه، تمام كده. فاي شيخ او اي عالم او اي حد يقول اي حاجه هو في حد ذاته مش دليل، هو مش حد في حد ذاته مش دليل. ما تجيش واحده تقول لي انا عملت كده عشان انا الشيخ الفلاني قال كده، هو في حد ذاته مش دليل، لكن هو بيوصل لمصادر التلقي. لو هو ياخد بايدي الى الدليل اللي هو كتاب الله عز وجل او سنه النبي او فعل الصحابه وتطبيقهم، ده خلاص انا اتبعه اللي هو الشيخ ده او القول الشيخ ده. يعني حتى انا مثلا انا ممرن معاكم، لو انا قلت لكم كلام موافق لكلام النبي خلاص يبقى انتوا تتبعوني في كلامي، لو انا قلت لكم كلام مش موافق لكلام النبي في اي مساله خلاص يبقى كلام النبي يبدع على كلامي. تمام كده. فليس الشيخ بنفسه يعني يعتبر دليل، لكن هو يعتبر واسطه تنقلك الى ايه الدليل. تمام كده. يعني مثلا في مساله واحده بتقول لو اللي هي مثلا النجوم اللي هي الكواكب اللي هي مثلا الابراج، واحده بتقول ايه انا الانسان ده عصبي عشان هو تبع برج كذا او برج العذراء او هو هوائي او قسمهم التقسيمات ديت. مش التقسيمات ديت حاجه خاصه يعني بالانسان، يعني حاجه خاصه بالانسان وحاجه خاصه ما هو مزاجه ديت. ما احنا او الخبر اللي انت اللي جاي ده خبر، ده خبر، الخبر ده هم جابوه منين؟ اللي بيقول لك نقسمها مثلا لهوائي ولسمائي واللي هو تبع برج العذراء وتبع برج الجدي والابراج ديت، انا عايزه اعرف هم الخبر ده جابوه من ايه، مصدر التلقي عندهم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه زي كده في تقسيمات الانسان النبي قالها لنا في الاحاديث؟ مفيش. ولما نعرف ان ده هيبقى طبعه كذا عشان ده كذا، ده كذا عشان كذا، هل اللي قالوا الكلام ده هل موجوده من مصادر التلقي؟ فديت من او على اي شيء اللي قال الكلام ده يستند؟ فكما قال الله عز وجل ان كان يعني اللي هي او فيما معنى الايه ان كان عندكم علم فاخرجوه لنا، يعني لو كان في عندكم علم بالموضوع ده اخرجوه لنا ان كنتم صادقين، لو كنتم صادقين في كلامكم فاخرجوا يعني قسموا الشخصيات، ده هوائي وده مائي وده سمائي وده تبع البرج الفلاني وده طبعه كذا وده طبعه كذا، على اي اساس، على اي علم بيستندوا بالكلام ده؟ هل اخبر بنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي من الغيبيات يا جماعه، ما ينفعش ان انا احكم على الشخص ان كل المواليد في الوقت ده ان هم طبعهم كذا وكل المواليد في الوقت ده طبعهم كذا، لان ده يعتبر من علم الغيب وتولي يعني تقول الله عز وجل يعني تقول على الله عز وجل بغير علم. تمام كده. فالخلاصه ان احنا مصادر التلقي عندنا تبقى هي ثلاثه، كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطبيق الصحابه. هل سمعنا من حد من الصحابه قال ان ده طبعه كذا هيبقى هوائي وده طبعه كذا وده ونربطهم بالفلك ونربطهم بالبرج العذراء وبرج الجدي وبرج الاسد والكلام ده؟ ما حدش قال من الصحابه. يقول ده طبعا كل اللي بيتبع بهذه الاشياء وبيقول بيها ده يعتبر ابتداء في الدين. تمام كده. خلاص القول لازم يعني اي حد يجي يكلمك في اي مساله يعني اهم حاجه يكون عنده مصدر من كتاب الله عز وجل ومصدر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وتطبيق الصحابه، ودول مصادر التلقي عندنا كاهل السنه. وكده نكون انتهينا اخواتي واحبتي في من الدرس الاول من سلسله اصول السنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.